وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع. لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع. وأحل الله البيع فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقهه. وأحل الله البيع برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية. الربا من حيث حقيقته قسمان، فضل ونسيئة. الربا من حيث حقيقته قسمان، فضل ونسيئة. اتفق العلماء يا أحبة على أن الربا من جهة صفته أو من جهة حقيقته نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. وقد أجمع المسلمون سلفا وخلفا على حرمة الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا النسيئة فلم يقع فيه خلاف بين الأمة أصلا، بل الأمة مجمعة على حرمته. وأما ربا الفضل الذي هو الزيادة فقد خالف فيه بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، واحتج بحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. وقد حكى جمع من أهل العلم أنهما رجعا عن هذا القول. وقد أجمع العلماء بعدهم على حرمة ربا الفضل، والسنة صريحة في حرمة ربا الفضل. إذا انتبهوا لهذا يا إخوة، لأن بعض الناس يطنطن على قضية خلاف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. ربا النسيئة لم يقع فيه خلاف أصلا. ربا الفضل اجتهد فيه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، لأنه بلغهما حديث إنما الربا في النسيئة، ولم يبلغهما الحديث الآخر. فلما بلغهما الحديث الآخر رجعا عن قوليهما، ثم تتابع العلماء على الإجماع على حرمة الربا بنوعيه. ولذا قال النووي رحمه الله عن حديث أسامة رضي الله عنه: وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، لأن ظاهره أنه حصر الربا في النسيئة. وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره. ولذلك أيضا قال الترمذي وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال، قال: وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح. وهذا وجه الشاهد، والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد. وقال: إنما الربا في النسيئة. وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري. والقول الأول أصح، يعني الذي عليه جماهير الصحابة عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلى أن قال وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف. والمقصود ليس في الصرف اختلاف مستقر، لأن هذا الخلاف لم يستقر، بل من خالف فيه رجع عن قوله. طيب، حديث أسامة رضي الله عنه وهو حديث صحيح تام الصحة، إنما الربا في النسيئة، كيف يجاب عنه؟ أجاب عنه العلماء بأن الأحاديث الأخرى التي تدل على تحريم التفاضل بين هذه الأجناس مقدمة عليه. طيب لماذا تقدم عليه؟ قالوا أولا لأنه رواها من هم أكبر منه سنا وأكثر عددا، لأنه رواها من هم أكبر منه سنا وأكثر عددا فهم مقدمون عليه. والأمر الثاني لأنها تدل على تحريم التفاضل بالنص، وحديث أسامة يدل على جواز التفاضل بالمفهوم الذي يسميه العلماء مفهوم الحصر. لما حصر الربا في النسيئة فهمنا أنه يجوز، والنص مقدم على المفهوم بالاتفاق، النص مقدم على المفهوم بالاتفاق. أيضا أجاب بعض أهل العلم عن حديث أسامة بأنه يحتمل أن يكون في واقعة معينة وليس مطلقا، فيحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا في صنفين مختلفين، ذهب بفضة مثلا أو تمر بحنطة، فقال إنما الربا في النسيئة، يعني إنما الربا في هذا في النسيئة، فسمعه أسامة فأدى ما سمع، وهو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه هذا الاحتمال الأحاديث الأخرى التي تدل على تحريم التفاضل في الجنس الواحد. وأجاب بعض أهل العلم بأن حديث أسامة خرج مخرج التغليظ، والحديث إذا خرج مخرج التغليظ لا مفهوم له. إذا جاءت الآية بقيد على سبيل التغليظ أو جاء الحديث على سبيل التغليظ فإنه لا مفهوم له. وهذا داخل يا إخوة عند الأصوليين في قولهم إذا ظهرت للمفهوم أو إذا ظهرت للمفاهيم فائدة غير القصر، قصر الحكم، فإنه لا يقصر الحكم. مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة بنت الزوجة قيدت في الآية باللاتي في حجوركم. طيب لما؟ قالوا لأن نكاحها أغلب من نكاح الربيبة البعيدة، لأنها تربت في حجره، ولهذا لا مفهوم له. فلا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته التي دخل بها ولو كانت تعيش بعيدة عنه. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ودخل بها ولها بنت من زوجها السابق، وهذه البنت تعيش مع أبيها وما رآها قط هذا الرجل هذا الزوج، وماتت أمها، فإنه لا يجوز له أن ينكح، لأن هذا القيد خرج مخرج التغليظ فلا مفهوم له. وكذلك حديث أسامة إنما الربا في النسيئة خرج مخرج التغليظ في هذا الربا فلا مفهوم له. وسبب هذا التغليظ أن الربا الشائع في ذاك الزمان كان ربا النسيئة أكثر من ربا الفضل، لأنه كما تقدم معنا هو ربا الجاهلية يا إخوة، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأجاب بعض أهل العلم بأن حديث أسامة المقصود به أصل الربا، يعني الربا الذي كان يتعامل به الناس هو الذي كان في النسيئة، وهو الذي قلنا عنها أمس يا إخوة ربا الديون، الربا الجلي، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يقفون عند البيوع ولكن يتعاملون بالديون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أصل الربا، وهو أن أصل الربا كان في النسيئة، ثم بين للصحابة رضوان الله عليهم ربا الفضل كما في الأحاديث الأخرى. هذا مجمل ما أجاب به أهل العلم عن حديث أسامة. ويتضح من هذا يا إخوة أن العلماء قد أجمعوا على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة. طيب، هنا أشير إشارة، لعلكم إذا قرأتم في بعض كتب الفقه تجدون أن بعض الفقهاء قالوا أجمع العلماء على تحريم الربا من حيث الجملة. لما قيدوا بقولهم من حيث الجملة؟ ما فائدة هذا القيد عندهم؟ هم هنا يا إخوة يريدون الإشارة إلى أن هناك مسائل في الربا اختلف فيها أهل العلم هل هي من الربا أو ليست من الربا، مثل هل يجري ربا الفضل في المطعومات التي لم ترد في الحديث في الأصناف الأربعة، لأن الأصناف ستة، ثمان أثمان وهي الذهب والفضة وأربعة مطعومات، هل يجري الربا في غيرها؟ يعني هل يجري الربا في الأرز؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، لكن في الجملة أجمعوا على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة. وأحل الله البيع. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع، لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع، فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقهه. وأحل الله البيع.